بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب أصول الإيمان، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي ذكرنا مقدمة تتعلق بهذا الكتاب وبيان المراد في أصول الإيمان، وطبعا هذا الكتاب قسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى 12 قسمه إلى 12 أو باب المعذرة قسمه إلى 12 بابا. الباب الأول باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. الباب الثاني باب قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. الباب الثالث باب قول الله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره. الباب الرابع باب الإيمان بالقدر. الباب الخامس باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم السادس باب في الوصية بكتاب الله عز وجل. الباب السابع باب في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثامن باب في تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة وترك البدع والتفرق. الباب التاسع باب في التحريض على طلب العلم. الباب العاشر باب في قبض العلم. الباب الحادي عشر باب أو باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدل. والباب الثاني عشر والأخير باب التجوز في قوله في القول وترك باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. طبعا ذكرنا نحن أن أصول الإيمان مدارها على أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتبويب المصنف رحمه الله تعالى في الحقيقة لم يظهر لي يعني سبب تبويبه على هذا النحو، الإيمان، مع أن الكلام هو في أصول الإيمان. فبعض الأبواب التبويب فيها ظاهر، وبعضها يحتاج إلى نوع تأمل ونظر. وخصوصا أن بعض الأبواب قد يكون يعني النظر فيه من بعض الجهات راجعا إلى الأبواب الأخرى، وقد أدخل أركان الإيمان بعضها في أكثر من ركن، بعضها في باب واحد، ولكن هكذا وصل إلينا هذا الكتاب، ويعل خيرا يكون له في ذلك في هذا التأمل ليظفر بالمقصود والمراد من هذا التبويب لهذا الإمام رحمه الله تعالى، الذي عرف بجودة التأليف وحسنه وحسن سبك العبارات وبيانها وحسن الاستنباط، فلعل ناظرا في ذلك ينبه عليه، والله أعلم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بقوله: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. باب معرفة الله عز وجل والإيمان، وجاء في بعض النسخ: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. والبسملة مرت معنا كثيرا فلا نعيدها ولا نكررها هنا. قال: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. وبعض النسخ: باب معرفة الله والإيمان به بدون ذكره عز وجل، أو بدون ذكر كلمة قوله عز وجل. هذا الباب كما هو ظاهر، وطبعا مر معنا في غير ما موضع، أن أهل العلم يجعلون الكتب مقسم أبواب، وأحيانا يقسمون الكتب إلى كتب، ثم هذه الكتب تقسم إلى أبواب، ثم الأبواب إلى فصول، والفصول إلى مباحث، وهذا يتفاوت فيه المصنفون. فمنهم من يقتصر مثلا على ذكر الكتاب والأبواب، ومنهم من يقتصر على ذكر الكتاب والفصول، وهذا كل بحسب ما يراه من المسائل. ومنهم قد يقتصر على ذكر الكتاب والمباحث، فهذا يتفاوت فيه أهل العلم. لكن غالب الكتب المصنفة، بما أن هذا الكتاب هو كتاب حديثي، هذا الكتاب بما أنه كتاب حديثي، غالب الكتب التي اشتملت على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي مقسمة إلى كتب وأبواب، مقسمة إلى كتب وأبواب. وهنا لما كان الكلام مداره على كتاب واحد وهو الإيمان، وهو أصول الإيمان، فكان الاقتصار على ذكر الأبواب أجود. وهذا الكتاب قد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر فيه 42 ومئة حديث، فهذا هو مجموع أحاديث هذا الكتاب مقسم على 12 بابا كما مر ذكره. قال في الباب الأول: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. هذا الباب يدور على معرفة الله سبحانه وتعالى وعلى الإيمان به سبحانه، معرفة الله سبحانه وتعالى راجعة إلى الإيمان بوجوده والإيمان بألوهيته والإيمان بربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والكلام على ذلك، أعني معرفة الله والإيمان به، راجع إلى أركان التوحيد أو إلى أقسام التوحيد الثلاثة، راجع إلى أقسام التوحيد الثلاثة التي ذكرناها في الدرس الماضي والتي هي معروفة عندكم إن شاء الله: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله، إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تكييف أو تحريف أو تمثيل أو تعطيل. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى ذكر رحمه الله تعالى نعم ذكر 27 حديثا، ذكر تحت هذا الباب 27 حديثا، وسيأتي بيانها بحول الله سبحانه وتعالى حديثا حديثا. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وطبعا في بعض النسخ قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، دون قوله تبارك وتعالى. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وبإذن الله سبحانه وتعالى من باب التنبيه ونحن نمر على هذه الأحاديث نذكر بحول الله سبحانه وتعالى تخريج الأحاديث على نحو من الاختصار، وما كان في الصحيحين اقتصرنا على ذكر أنه في الصحيحين، وما كان خارج الصحيحين ذكرنا من أخرجه من أهل العلم مع بيان رتبته من الصح. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قد أخرجه مسلم، وهذا أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق. ومعاني هذا الحديث، معاني هذا الحديث أولا في بيان الشرك ومعناه. الشرك يراد به ضم شيء إلى شيء، يراد به في اللغة ضم شيء إلى شيء، في الشرع، وأما في الشرع فيراد بالشرك، أما في الشرع فيراد بالشرك صرف شيء من خصائص الله لغير الله. في الشرع يراد بالشرك صرف شيء من خصائص الله لغير الله. وعرفه المصنف رحمه الله تعالى في بعض مصنفاته بقوله الشرك دعوة غيره معه، يعني دعوة، عرفه بقوله دعوة غيره معه، وقال هنا أنا أغنى الشركاء، فالشركاء كثيرون، الشركاء كثيرون، والمشركون قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى، والشركاء موجودون في ما يتعلق، وهم موجودون في ما يتعلق بجانب الدنيا كاشتراكهم في التجارات ونحو ذلك. والمقصود هنا إما عموم الشركاء فيما يتعلق بالشرع والدنيا، فيما يتعلق بالدين والدنيا، أو أنه فيما يتعلق بالدين. وأعني هنا في مجرد هذا اللفظ لا في معنى الحديث بإجمال. قال عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله من هنا تصح أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، بمعنى الذي، فالذي عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويصح كذلك أن تكون شرطا، يصح أن تكون كذلك شرطا أو شرطية، أداة شرط. وقوله عملا هذه نكرة، قوله عملا نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فهذا الحديث في قوله من، قلنا يصح أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، يعني لو شلت كلمة من ووضعت بدلا منها الذي تكون العبارة صحيحة. والاسم الموصول، الاسم الموصول يفيد العموم، فهو يدخل فيه كل من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره. فقوله من يشمل جميع الناس، قوله من يشمل جميع الناس. وقوله عملا يشمل جميع الأعمال، قوله عملا يشمل جميع الأعمال. فجميع من أشرك أو فيه مع الله سبحانه وتعالى كان جزاؤه أن يتركه الله سبحانه وتعالى وأن يترك عمله الذي أشرك فيه، أن يتركه الله سبحانه وتعالى وأن يترك عمله الذي أشرك فيه. وهذا الحديث أفاد تحريم الشرك الأكبر وتحريم الشرك الأصغر، أفاد هذا الحديث تحريم الشرك الأكبر وتحريم الشرك الأصغر. وجاء عند ابن ماجه بلفظ فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. والعبد عليه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما تعريف الشرك الأكبر فهو ما أطلق عليه الشارع وصف الشرك وكان مخرجا من الملة. وبعض أهل العلم يعرفه بقوله ما كان فيه تنديد كامل، ما كان فيه تنديد كامل. فيكون فيه صرف كامل للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، إما على سبيل العمل وإما على سبيل الاستحقاق. وأما الشرك الأصغر فهو ما أطلق عليه الشارع وصف الشرك، وهو ما أطلق عليه الشارع وصف الشرك. ولكنه معذرة، ولكنه لا يخرج من الملة، ولكنه لا يخرج من الملة كيسير الرياء وشرك الأسباب والتمائم والحلف بغير الله وأمثال هذا وأشباهه. يقول سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي شركا. الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في كتابه بأنه سبحانه وتعالى غني عن عباده وعن عبادتهم، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فهو غني سبحانه عن عباده، وليس سبحانه وتعالى لمحتاج إلى أحد من خلقه ولا إلى عبادته، والخلق كلهم محتاجون إليه سبحانه. فالله سبحانه وتعالى غني عن اعتقادات الخلق، وغني عن أقوال الخلق، وغني عن أفعال الخلق سبحانه وتعالى. فغناه عز وجل في جميع شؤون، في جميع الشؤون التي تتصور من العباد أنه قد يكون فيها شيء من الحاجة، أيضا ما مما يستحسن ذكره تحت هذا الحديث خطر الرياء والرياء مأخوذ من الرؤية وهو في الشرع أن يفعل العمل أو العبادة أن تفعل العبادة ويراد بها رؤية الناس أن يريد أن الناس يروه عبادة فالرياء وإن كان في الأصل من الشرك الأصغر ولكنه محبط للعمل فكل عمل دخله الرياء فهو عمل حابط والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى وعلى العبد أن يراعي في نفسه هذا الأمر وأن ينظر في أفعاله وأعماله وإن أهل العبادة والصلاح هم أكثر من يخشى عليهم الوقوع في الرياء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء فهو محبط للعمل ويزيل عن العبد معونة الله سبحانه وتعالى وتسديده وتوفيقه فإن الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث الذي معنا قال تركته وشركه فالترك حاصل للعبد وحاصل للعمل فكلاهما متروك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به فاحذر بارك الله فيك من الرياء واحرص على تطهير القلب منه فإن الرياء من شر ما يحبط العمل أدري الوقت عندنا طيب لنا الدرس الثاني الساعة 11:00 للشيخ مصطفى طيب نقف هنا نأخذ الأسئلة إن شاء الله. نأخذ الأسئلة إن شاء الله. طيب لو تبدأ بأسئلة الإخوة من جرجيس بارك الله فيك. طيب هذه أسئلة الإخوة من جرجيس، يقول أحسن الله إليكم، نود نصيحة لمن يتهاون عن الصلاة حيث يؤخرها عن وقتها بحجة العمل حتى يخرج وقتها أحيانا. النصيحة بارك الله فيكم هي أن يتقي الله تعالى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى هذا الرجل. والاستهانة بالصلاة شأنها عظيم، وقد تواتر النقل عن السلف عليهم رحمة الله تعالى في تفسير قوله سبحانه وتعالى، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فإضاعتهم للصلاة هو تأخيرها عن وقتها كما جاء عن جمع من السلف، وبنحوه جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا إضاعتهم للصلاة لم تكن بتركها وإنما كانت بتأخيرها عن وقتها، والله سبحانه وتعالى توعدهم بالويل، وتوعدهم سبحانه وتعالى بأنهم سوف يلقون غيا، وعلى الخلاف في تفسيره قيل هو واد في جهنم وقيل هو الإضلال والغواية والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله. فإضاعة الصلاة سبب للغواية والضلال والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومن أوقع الصلاة بعد وقتها عامدا متعمدا هو كمن أوقع الصلاة قبل وقتها عامدا متعمدا ولا فرق، وكلاهما إذا تعمدا ذلك فالصلاة مردودة عليهم غير مقبولة، الصلاة مردودة عليهم، الصلاة مردودة عليهم، أو بالأحرى نقول مردودة وغير صحيحة، لأن القبول بيد الله سبحانه وتعالى. فالعبد عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. لمن ترك صلاة الجماعة عامدا متعمدا أن يحرق عليه بيته، فكيف بمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها؟ أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. أقول أحسن الله إليكم، ما حكم التعامل بالصكوك البنكية بالبيع والشراء؟ هذا بحسب تلك الصكوك بارك الله فيك، تحتاج أن تذكر صورة هذه الصكوك وكيف هي صورة التعامل فيها. ونحسن الله إليكم، لدينا مقبرة قديمة فأرادوا إزالتها لاستعمالها ملعبا رياضيا، ولكن تتم إزالتها بجرافات وهذه الجرافات تدوس القبور، فما هي الطريقة الشرعية لإزالة القبور وهذا العمل الذي يصنعونه؟ هذه الصورة بارك الله فيك لا تجوز، وما دامت هذه القبور موجودة فليس لهم أن يزيلوا هذه القبور وخصوصا لاستعمالها لأجل أمر ليس من الأمور الضرورية، وإلا فالقبور لها حرمة ولا يجوز انتهاك هذه الحرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لأن يجلس أحدكم على جمرة، لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بمن يمشي بقبور ولا يرعى للأموات هذه الحرمة؟ والموت له هيبة، ولا تزول هيبة الموت وهيبة المقابر إلا عمن خلى قلبه من ذكر الله سبحانه وتعالى والتفكر والاعتبار في الدار الآخرة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا العمل. قل أحسن الله إليكم: ما هو شرك الأسباب؟ شرك الأسباب هو أن يجعل العبد شيئا لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، أو هو أن يجعل العبد شيئا سببا مما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، لا بالتجربة، لا بالتجربة الظاهرة ولا بالشرع. هو أن يجعل العبد شيئا سببا، يجعل العبد شيئا سببا ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا، لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة. ومثال ذلك اتخاذ التمائم، فالتميمة الناس يجعلها بعضهم لأجل دفع العين ولأجل الشفاء من بعض الأمراض ونحو ذلك، فهذا من شرك الأسباب، فهو قد جعل التميمة سببا لدفع العين أو رفع المرض، وهذا لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا. وكذلك ليس ظاهرة شيء يرى أو يلمس أو يسمع أو يشم أو يتذوق أو نحو ذلك من الأشياء التي يعني تكون بالتجربة الظاهرة أن هذا سبب للشفاء أو أن هذا سبب لرد العين. فهذا هو الشرك الأصغر، الشرك الأسباب. باختصار نقف هنا، ما أدري دخل الشيخ أو لا، لا ما أعلم، الله يحفظك. تعمدت أنا تخطي الأسئلة. طيب دخل الشيخ المصطفى أو بعد دخل الشيخ؟ إذن أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.